بمناسبة ذكرى الثانية والعشرين لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقام بحارة السفينة إيبو برايت من الجنسية الكمبودية حفلة ذكريات عن الزعيم العظيم يوم الخامس الثلاثاء في ميناء هيزو. قال فيها الخطباء إن الرئيس كيم إل سونغ السياسي المخضرم الأبرز في القرن العشرين والذي يعترف به العالم كله يحظى بثقة المطلقة من شعوب العالم ويبقى خالدا في قلوب الجميع حتى يومنا هذا، لأنه حقق المآثر البارزة في الثورة الكورية وقضية استقلالية العالم وتطوير علاقات الصداقة بين بلدان العالم. وكررت فيها سيرة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.